موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها: من أحق بالإمامة؟ أحق الناس بإمامة الصلاة يكون على النحو التالي: واحد، أجودهم قراءة للقرآن، العالم بفقه الصلاة. اثنان، ثم الأفقه يعني الأعلم بالسنة، يعني بعد القارئ يأتي الأفقه الأعلم بالسنة. ثلاثة، ثم الأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء، ثم الأكبر سنا. فإن استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. والحمد لله رب العالمين.